نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي

وتركنا يوسف عند مساعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ويا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل على ما تصفون ويا فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة

ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب والف يا سيدها قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها قال هي راودتني عن نفسي الله العظيم الفاتح.